الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا بحول الله وقوته في كتاب المعاملات من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله إلى باب الخيار وغيره. الخيار المقصود منه إن هو الشرع لما جعل عقد البيع عقدا لازما، ومن المعلوم أنه قد يرد إن الإنسان يتورط في صفقة من الصفقات، يندم على بيعة على شروة، فالشرع بيديله باب خلفي يقدر ينقذ نفسه به من التورط في شراء ما لا يرضى أو ما لا ينفعه أو ما يتوقع ضرره أو يغلب على ظن ذلك. بمعنى إحنا قلنا إن العقود كلمة راجل، بعني قبلت، وعقد البيع من العقود اللازمة، يعني إذا استوفى العقد شروطه لازم كلا الطرفين، لا نقدر أرجع فيه وأقول مش لاعب، ولا التاني يرجع يقول لي مش بايع هات حاجتي، ما يقدرش، لأن عقد البيع من العقود اللازمة، لزوم إيجاب يعني. لكن الشرع إدى للمتبايعين نظرة وفرصة متنفس إنه يقدر ياخد ويدي في الكلام، بعد ما قال بعني وبعد ما قال قبط وبعد ما خد السلعة وبعد ما سلم الثمن، ما دام في مجلس العقد. ده اسمه نوع من أنواع الخيار، يسميه العلماء بخيار المجلس، يعني مجلس التعاقد. يعني احنا قاعدين مع بعض في عربية، في طيارة، في سفينة، قاعدين مع بعض في مكتب، في وكالة، قاعدين مع بعض على الرصيف في الشارع، قاعدين مع بعض في بيتي في بيته، قاعدين مع بعض يكفيك الشر في زنزانة، طول ما احنا مع بعض في مجلس التعاقد ما زالت خيرة المتبايعين مستمرة، صلاحية ان انا مش لاعب ما في ايديك، تمام؟ بيقول لي هنا باب الخيار وغيره، إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نركز مع حديث النبي عشان نفهم، دي فصول خطيرة، يعني ما ينفعش تضيع فائدة زي ده عشان كرسي رايح ولا كرسي جاي. ركز في الدرس، وإيه الجديد إن كرسي تشال من مكان اتنقل في، إيه الجديد في كده يعني عشان تسرح معاه وتسيب الدرس 20 واحد بصين على كرسي، إيه الجديد؟ النبي هنا بيقول: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، قل بأبدانهما، يعني يشيل نفسه ويمشي يطلع بره مجلس التعاقد، خرج بره البيت، ركب الأسانسير ونزل من دور لدور، فتح باب المكتب وخرج بره الشارع، كانوا في عربية فتح الباب ونزل، كانوا في قطر ونزل في محطته وسابه، نقل من عربية لعربية تانية، كل ده اسمه إيه؟ خيار المجلس. الصلاحية ممتدة ما لم يتفرق، صلاحية ايه؟ صلاحية الفسخ بلا ضرر شرعي، ماليش مزاج اكمل خلاص. يعني هنا ينفع تقول مش لاعب، مدة المجلس ما هو مستمر، ينفع ان انت تفض البيعة والمجلس لسه لم يلزم بعد. يلزم امتى العقد بتاعك؟ لما تتفرق بالايه؟ بالابدان مش بالاقوال. قال: ما لم يتفرق وكان جميعا او يخير احدهما الاخر، يعني ممكن يمتد صلاحية الخيرة إلى ما بعد المجلس. إمتى؟ إن واحد يقول له أنا هشتري وحشاور، يعني الحمد لله البيع عجباني، تفضل فلوسك كاملة مكملة، بس معلش هديك الرد النهائي كمان يومين بس، أنا ما بفهمش في العربيات، هجيب الميكانيكي يركبها يلف معايا بها في البلد، يشوف المزلقانات، يشوف المطبات، نطلع بقى السريع نرجع تاني، نمشي بالليل نمشي بالنهار، نشوف التكييف، نشوف المش عارف ايه، على ما اشور واستريح. فده اسمه خيار الشرط، يبقى هنا جعلت له صلاحية اطول، اللي هي خيار ما لم يخير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايعا ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع. قال له: ها تشور وتقول؟ قال له: ولا شور ولا حاج، عجباني يا عم. طب بس اسأل. قال له: لا عجباني. طب خلصنا؟ خلصنا، نقرأ الفاتحة الكلام ده، نقرأ الفاتحة، قروا الفاتحة ومش لازم البيع. يبقى انا عندي خيار المجلس ده موجود ان شاء الله نقرا البقره بحالها طالما لسه قاعدين مع بعض مفيش مشاكل. خيار الشرط بقى على ما يشترطاه وسياتي في النقطه الثانيه بيقول ايه. ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مده او اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مده معلومه. بيقول لي في الهامش هنا في المختارات الجاليه ودي من الكتب المهمة أو من كتب الشيخ السعدي، خد بالك الشيخ السعدي رحمه الله يكاد يكون نسخة طبق الأصل في الاختيارات العلمية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هو يعتبر اختصر لنا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثرى إلا في نذر يسير يعني. فهنا بيقول في الاختيارات الجلية قرر الشيخ رحمه الله ثبوت خيار الشرط في الإجارة أيضا، مش في البيع بس، في الإجارة كمان مطلقا، وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة لعدم المحذور في ذلك. ودي مسائل يعني اختيارات فيها نوع من أنواع القوة شوية مش هتعنينا قوي، بس يبقى أنت عارف الراجل وجهة نظره إيه وتوسع خيار الشرط لحد فين. بيقول هنا اختار صحة ثبوت خيار الشرط في الإجارة لأن الإجارة من العقود اللازمة، تمام، والإجارة نوع بيع ويدخلان في عموم قول النبي البيعان بالخيار. وهنا بيقول أو يخير أحدهما الآخر، دي إشارة إلى خيار الشرط. وقال لك في الصرف كذلك، الصرف اللي هو صرف العملات يعني بيعني وقبلته الأخير ينفع، وهذا عقد بيع، وعقد بيع لازم، مبادلة نقد بنقد، الصرف مبادلة نقد بنقد، مصري بيورو، مصري بسعودي، مصري بكويتي، مصري بيورو دولار إلى آخره. ها يقول برضو وجواز خيار الشرط مطلقا في الصرف أيضا، وفي السلم هنتعرف عليه دلوقتي، وفي الضمانة والكفالة. هو عايز يقول إن كل حتة الشرع ضيقها بيوسعها من جهة تانية، لأن احنا عندنا قاعدة كلية، الناس اللي بتدرس معانا القواعد الفقهية، مين اللي معانا في مجموعات القواعد على الواتس؟ كم واحد في اللي قاعدين مجموعات القواعد الفقهية على الواتس؟ العدد قليل. طب انتوا افهموا الحاجات دي، حاولوا تشتركوا في المسائل دي، لان احنا مش سهل ان احنا ندرسها هنا. اخونا حسام جزا الله خيرا، او اخونا محمود شاكر، يعني تبقى تنتبهوا لمثل هذه الاشياء. المهم القاعده الشرعيه بتقول ايه، اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. فعقود المبايعات سواء كانت بيع او ايجاره او صرف او سلم كلها عقود لازمه، فده تضييق على المكلف، فالشرع يعمل له باب خلف كده يقدر يتنفس منه يعني عشان ما يموتش من الخنقه. اذا ضاق الامر اتسع الشرع، يعني مدائتا لما فرجت الشرع ضيقها بعض القيود ويفتح لها قيود اخرى ثانيه، دي هي رخص شرعيه. فمن جمله الرخص الشرعيه خيار الشرط. فبقول اذا شرط الخيار لهما، يقول انا هشاور، يقول له انا هشاور انا كمان، هسال واحد خبره وانا هسال كمان انا واحد خبره، انا هشوف انضحك عليا ولا لا، وانا برضو هشوف تكون غشتني في الثمن او يعني كروتني. فهنا اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مده معلومه، يقول له كفيك قد ايه، يقول له كفيني اسبوع، يقول له طب خلاص بعد اسبوع لو ما ردتش يبقى الموضوع منتهي، يبقى لزمت، تمام. ردت لي بقى في خلال اسبوع في اليوم الاول الثاني الثالث انت حر، بنفركش البيعه وكان ايه ما فيش حاجة حصلت يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، دليل بقى ثبوت خيار الشرط، المسلمون عند شروطهم. وده يدخل في باب الشروط في البيع، يعني احنا بنتعاقد، فانا شرطت على البائع او انا مشتري شرطت على البائع او مبائع شرطت على المشتري، تقول له اديني مهل يعني، اديني مدة يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين شهر زي ما يتفقوا يعني، خصوصا في البيعات اللي هي عمارة، فده دين أرض مش هتنعرف بين يوم وليلة يعني، بتحتاج وقت طويل شوية. حتى نص بعض الفقهاء أن خيار الشرط في العقار كالبيت سنة. إزاي سنة؟ قال لك أيوة، ما هو البيت ده أنا قاعد فيها على طول عمري، هيعدي عليا صيف وشتاء وربيع وخريف، ممكن يبقى البيت حلو في الصيف وفي الشتاء يجيب للعيال كلها نازل الباب ده، أنا جاي أوديهم المستشفى، أو يمكن هم في الشتاء دفى جميل وجميل حلو قوي، في الصيف يجيب لنا كاتمة يموتنا كلنا، وفي الربيع عكس الخريف او الخريف عكس الربيع. فبعض الفقهاء قال ان صلاحية شرط الايه او مجلس خيار الشرط في العقارات وخصوصا البيوت والعمارات ممكن يصل الى سنة كاملة لو اشترطاه ورضياه. فالنبي هنا في الحديث بيقول المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة، واحد اندحك عليه في بيعه بس يعني خبطة توجع بين قوي. تمام، مش مثلا مشتري شقة بنص مليون جنيه قال له ده نقيتها بنص مليون إلا 3500، يعني نص مليون مش ده اللي بنتكلمه فيه؟ أصحاب الملايين بيشيلوا الفرافيد دي في جنب، هذا لا يؤثر. ولما 3500 شوية أيوة، ولا يذكروا جنب النص مليون والمليون ونص، ما لهمش ذكر أصلا. مش هو ده اللي بيفصلوا فيه؟ يعني واحد بيفصل في حاجة في الملايين هيقول له طب سيب لي 500 جنيه، سيب لي 1500 جنيه، ده شغل عيال بتلعب في الشارع، ده مش عندوش خبر عن السوق خالص صاحبك. إنما هنا دلوقتي واحد شاري حاجة كلها ب10 جنيه ولقاها في عند واحد تاني ب6 جنيه، فرق ياما قوي، 10 من 6 كتير، ده تلت الثمن، ياما قوي. فهنا بنقول يبقى إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو بتلقي الجلب أو غيرهما ثبت له خيار الغبن. خيار الغبن إن هو انضحك عليه، يعني بان إن هو انخدع، لقى فرق الثمن كبير قوي، فهو بالخيار إما إن هو يخلي الحاجة معاه ويطالب بالفرق، وإما إن يرد الحاجة خالص وياخد فلوسه تاني. ومنها أي من الخيارات التي جعلها الشرع للمتبايعين خيار التدليس. ايه صورته؟ بقول ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. تمام، يعني مثلا واحد رايح يشتري عربية يقول له فابريكا ولا رشة، يقول له هي رشة بره بس، يقول له مش رشة دواخل، يقول له لا مش رشة دواخل، يمش يعدل الشلتة كده يلاقي فيه بويا غير بويا، يقول له تضحك عليا، رشة دواخل دي يعني كركبة، يعني بقالها لما اشتغلت لما قالت عيني، فكون ان حته اتجرحت كده وعملها عند بتاع الدوك ولا بتاع تعدي، يعني رفرف اتشال وتحط غيره سهله، الشغل اللي من بره ده سهل، انما ملعوب فيها من جوه. تمام، يبقى هنا شكلها عيب واضح جدا، وبيضحك عليه ان العربيه قديمه وماركه قديمه، او يعني شبعانه، او صاحبك لاعب في العداد عامله لها بتاع 80-90 ألف كيلو متر، وقول له ده ما بقى لهاش شهرين معايا، شهرين معايا كنت بتروح بقى المريخ، عملت 90 ألف كيلو متر، فين حته في شهرين؟ الكلام مش مقبول، دي قديمة جدا اكيد بقى لها سنين، واضح جدا. احنا بنتكلم على مشاكل واقعة في السوق، مش هقول لك بقى خيار تصرية وانت في حياتك ما شفتش بهايم قبل كده. ما هو بيقول هنا هو ضرب مثال في مسألة التدليس بتصرية الابل والغنم. قال لي ايه موضوع تصرية الابل والغنم؟ يعني بيحضروا البهايم قبل ما ينزلوا بها السوق. يعني ايه يحضروا البهايم؟ ما هي البهايم اعزك الله بتحلب طرف بالنهار وطرف اخر النهار، يعني في صباحيه ربنا كده قبل ما تروح الغيب بتحلب حلبه، وهي راجعه اخر النهار بتحلب كمان حلبه، اسمه طرف الصبح وطرف اخر النهار. يوم الراجل اللي هو الفلاح اللئيم عايز ينزل السوق ويخلي بضاعته بقى ما فيش منها، يقوم يبيتها من بالليل ما تحلبش، والصبح وهي راح السوق ما تحلبش، يتواند اللبن في الضرع، يبقى ضرعها قد كده، وعلى ما يجي لها زبون على الساعه 9 الصبح على الساعه 10 تكون بتدلدق لبن على الارض وهي واقفه. تمام، يقول ياه الراجل بقى الغلبان يا عيني اللي مالوش في القصه دي، يقول ده انا هعمل معمل جبنه من ورا اللي. وهي قصه كلها ان البهيمه عزك الله مورمه يعني. فتنتبه لمثل هذه الاشياء. طبعا لازم اتكلم باللغه دي في الباب ده، عشان انا بقول لك تصريه البهائم يبقى لازم اترجم لاصحاب الماشيه كلام هم يفهموه، انما هقول له تصريه الابل والبقر وقد ورد النهي عنهما، عروستي يعني ايه ده يا عم الشيخ؟ ما انا فاهم حاجه. يبقى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ناس تفهم. يبقى الرجل اللي هو المدلس الكذاب الغشاش ده هيمنع البقره من الحلب بالليل، والصبح تاني يوم هو رايح نازل بيها السوق، وبعدين ينزل بيها بقى السوق وهي شكلها ايه، فالرجل يشتريها ويجي يحلب هتملى له جرد اللبن. تمام، بالليل تملى له جردل، يجي ثالث يوم الصبح ولا رابع يوم يلاقي العمليه عماله تنكمش كده حبه بحبه، فيظهر بقى ان الموضوع كان فيه خداع باين جدا جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل ولا الغنم، لان هي دي الحيوانات الموجوده في عهد النبي، ما كانش عنده بقر الا نادرا. تمام، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، انضحك عليك واكتشفت انها كانت متحضرة وكان درعها قد كده، ها انت ليك واحدة من اتنين، بعد ان يحلبها، بعد ان يحلبها ليه؟ لان انا مش هكتشف الغلط ده غير بعد حلب يوم واتنين وتلاتة، ان شاء امسكها وخلاص من رضا بقليل وعاش وكده ما يجراش حاجة وانا عارف ان هما بيحضروا في السوق وهعديها بمزاجي ماشي، وان شاء ردها وصاعا من تمر، هرجع البيمة تاني اقول له ما تلزمنيش انت ضحكت عليا كنت محضرها، وفي مقابل اللبن اللي انا حلبته في اليوم الاول والتاني والتالت ما هو خيار التصريه 3 ايام عشان مش هيكتشف الخطا ده غير بعد فتره، مش من اول حلبه هيعرف الفرق. وان شاء ردها رجعها تاني وصاعا زائد صاع من تمر، يعني حوالي بتاع 3 كيلو تمر كده الا قليلا يعني. اشمعنا بقى صاع من تمر؟ العلماء قال لك دي تسعيره موحده لقطع النزاع بين المتبايعين. انت شفت في باب الدية، في الدية الشرع عمل تسعيره كده وهناخدها، ان الراجل الذكر المسلم سواء كان امير المؤمنين او ابن يوم لسه مولود بقاله دقيقه واحده بس، ده دية 100 من الابل وده دية 100 من الابل. لو كان ده ابو العباقره اللي في العالم بيربى اينشتاين وفيثاغورس او بصمجي ما بيعرفش يكتب اسمه، ده 100 من الابل وده 100 من الابل. لو كان ده يعني بيثب وثب عالي وبيرفع اثقال وبينط في الحيطه وده مشلول ايدين ورجلين، ده 100 من الابل وده 100 من الابل. ليه بقى؟ عشان زي ما المثل المصري بيقول كل واحد قطه جمل. فلو سيبنا التسعير للناس كل واحد يقول لك لا ده كان ياما هنا وده كان فارس الفرسان وكان صاحب كان شو يوقف على حيله تمام، والتاني يقول له لا لا لا ده ما يسويش دي نعجتين، لا مش انت اللي هتسعر بقى، ربنا اللي هيسعر. فربنا حسما لمادة النزاع وضع دية النفس المسلمة الذكر 100 من الابل، كبير صغير صحيح مكسر يعني بيتكلم لغات اخرس ما بينطقش كله زي بعضه. فنفس المسألة واحد هيقول له بقى لا اصل الجاموسه بتاعتنا لبنها مش اي لبن، ده بتحلب لبن بودره يعني هي بتوفر عليك التصنيع ومعلب كمان، ما كل واحد هيحكي قصص بقى. والتاني يقول له ده كله شرش ما كانش ليه ريحه اللازمه، في بقره بتحلب شرش؟ انت بتكلم واحد اهبل، الشرش ده عندك انت من خبره من فشل التخزين اللبن بيشرش، انما تحلب شرش ازاي؟ المهم ده هيقول له وحش وده هيقول له حلو، فشيل ده من ده يرتاح ده عنده، يبقى فليردها وصاعا من تمر تسعيره. طب ما هو واحد يقول له لا ده اصل البقره بتاعتنا كانت بتجيب في الحلبه الواحده طشت لجن من بتاع العجين، ان شاء الله يكون بتملى حمام سباحه، هو صاع من الايه؟ من تملى بزازه، هو صاع من تمر. واقفل الباب ليه؟ لان النزاع لا يتناهى، فالشرع بيحط شرط كده يقفل الباب. قال وان شاء ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ فهو بالخيار 3 ايام. يبقى خيار التدليس وخيار التصريه بالذات جعل له الشرع حدا هو 3 ايام، بس ده مضطرد في كل صور التدليس؟ لا، في تدليس بيتعرف من اول لحظه. زي ايه مثلا؟ واحد رايح يشتري عبد، تمام؟ العبد ده عجوز ومكحكح ويعني عظم في اف، ام صاحبك يعني سبغ له شعره وحطيت له كحل وحطيت له مش عارف ميك اب وظبطه، هو بيغسل وشه لقاه بقى كمعة، ما هي خلصت من غسله وش بانت، مش محتاجه اخليله عندي 3 ايام ولا 4 ايام، بانت على طول. العربية بقى ما فيش منها وشكلها بتلمع واجه دور بتعتل مش عايزة تطلع، وده لسه جاي فابريك، فابريك مين يا عم الحاج؟ دي خردة انت عمال ادور فيها ما بتدورش، ما يمكن مش عارف ايه، ويمكن اما تعجب لك ابو السواقين اللي في الدنيا كلها يدورها مش راضي تدور، يبقى فيها مشكلة. فهي دي بتتعرف من اول لحظة، فالتدليس قد يكشف من اخصر سبيل وقد يحتاج الى وقت بقى مدة على ما يبان. فهنا بيقول ايه؟ وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. اشترى معيبا لم يعلم عيبه، يعني حاجة معيوبة وأنا ما أعرفهاش مش باينة، واكتشفت العيب، فأنا لي خيرة من الاثنين، يا إما أمسكه أبقيه عندي وأرضى بيه على عيبه كده، يا إما أن أنا أرده. قال فإذا تعذر رده تعين الأرش. يبقى أنا عندي حاجة من الاثنين هنا. ابن قدامة بيقول رحمه الله تعالى في معنى الأرش، بيقول معنى أرش العيب أن يقوم المعيب صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبته النقصان بالعيب من القيمة. محدش فاهم حاجة، يعني واحد دلوقتي اشترى عربية وهي عجباه ودخل دماغه، راح بقى مشوارين 3 مع صاحبها قبل ما يشتريها وشبطان فيها، اشتراها اكتشف فيها عيب صاحبها ما قالوش عليها، فبعدين بنقول له خلاص ردها، لا انا عايزها، خلاص خليها عندك وبعدين طالب بالفرق. فرق الايه؟ فرق السليمه من المعيبه. هعرف الفرق ازاي؟ قال لك المساله سهله خالص، السوق يحكم. يعني دي تعالى يا عم الاسطى فلان، تعالى يا حاج فلان يا بتاع المعرض الفلاني، العربيه دي مستعمله استعمال مثلا كويس، عربيه استعمال طبيب ولا حاجه، تمام؟ ها وبعدين والله الراجل ده قال لي فيها قرشين ثلاثة أتربح فيها. طب إيه رأيك كده عمل معايا واجب ولا ضحك عليا؟ لا والله اللي عمله ده ما يصحش خالص، ده كده غلطان عليك، ده كده يعني ضحك عليك في قولي 10,000 جنيه أقل كلام. لا يبقى لو سمحت هات 10,000 جنيه من الثمن يا العربية تلزمك. دي صورة القرش اللي فرق الثمن. الصورة اللي قالها بقى الإمام ابن قدامة ليه؟ قال لك لأن ممكن تكون السلع في زمن ابن قدامة نادرة التكرار، أو حيوانات مثلا، والحيوانات دي عشان تفيها بلغة السوق وتسعرها صعب شوية. فقال لك إحنا هنعمل إيه؟ نقول دي سليمة بألف ومعيبة بتمنمية، ها؟ يبقى نسبة الخطأ قد إيه؟ إحنا هي إحنا مالناش دعوة بتمنها بقى، إحنا هنسعرها، إحنا هنسعرها سليمة بكذا ومعيبة بكذا، مالناش دعوة هم اشتروها من بعض بكام، لأن العقد البيع عقد لازم، فهو هيلزمهم اللي هم اتفقوا عليه. يمكن هو جامله شوية، ده جامله شوية، يمكن يحصل. فسيب اللي هم تبايعوا عليه خالص ده، وجيب التسعيرة من عندك، قول يا جماعة دي سعر السوق بتاعها بألف سليمة وبتمنمية معيوبة، يبقى أنا عندي فرق قد إيه؟ 200 دول يعني كام في المية؟ 20%. يبقى فرق التمن 20% من التمن اللي انتوا بيعتوا عليه. ان شاء الله رب كله واخدها بخمسة جنيه، مش انت اللي هو عمله فرق تدفعه بالنقدية بالعد، لا بالنسبة، بالنسبة ده القرش. يبقى القرش نسبة فرق المعيب من الايه؟ من السليم. قال واذا اختلف في الثمن، ودي مسألة مهمة، اذا اختلف في الثمن تحالف ولكل الفسخ. يعني دلوقتي شارين العربية آجل من غير مقدم، قال أنا عايز عربية بالقسط كده على قدي وأكل عليها عيش وبتاع، وأنا معيش مقدم وأنا وقعت في عرضك. طب ماشي حاضر، أنا هبيع لك العربية دي ب50,000، عربية نقل يعني ماسكة نفسها. قال له طيب ماشي، المقدم قد إيه كل شهر؟ بس الشهر ده مش هدفع. قال له كل شهر هتدفع لي 5,000، يبقى احنا أخرنا 10 شهور كده مجبور. تمام، عدى شهر والتاني جه يسدد له، قام يسدد له 4,000. قال له ايه ده؟ قال له مش احنا قلنا القسط 4,000؟ يا عم القسط 5. قال له لا انا القسط 4,000. الله، 4,000 في 10 تبقى بكام؟ قال له تبقى 40. قال له احنا متفقين على 50. قال له لا انا كنت شاريها على 40. اختلف، ما هو ما فيش ورق وما فيش شهود، ما فيش عندي غير بايع ومشتري، ويفتح الله في النص بين البايع والمشتري. ها فانا هنعمل ايه؟ قال لك لا سهله خالص، ها هتمشي كلام البائع وتخليها ب 50,000، ولا انت يا بائع تمشي كلام المشتري وتخليها ب 40,000؟ قال له لا انا متمسك على 50. تقول له لا انا متمسك على 40. هنقول ايه؟ انت تحلف والله العظيم ما بعتها الا ب 50، والتاني يقول والله العظيم ما اشتريتها الا ب 40، وبعدين يتفاسخ. طب ليه ما تفاسخوش من الاول؟ ما هو عقد البيع عقد لازم، والراجل بيتربط من كلمته، وحصل بيع وخلاص، بس انا عندي حته ضلمه كده في العقد مش عارف اشوفها، فالشرع بيحلها لك بكل بساطه عشان يبقى هنا الفسخ، عشان نطلع من عهده البيع ونطلع من عهده العقد اللي الشرع قال اوفوا بالعقود. ما هو مش لعبه، ده واجب شرعي. اطلع منه ازاي؟ احلف ده بالله واحلف ده بالله، يبقى احدكما كاذب وتتفاسخ، حلوا البيع ده خالص وفركش. انت خدت منه حاجة؟ لا. طب انت اديته حاجة؟ لا. طب خلاص خد عربيتك، انت كده معلكش اقساط، خد عربيتك اهي، الموضوع كله ابن 3-4 ايام ما عملتش كام كيلو، وخلي ضرم داخلك شر. طب ده انا كنت دفعت له قسط واختلفنا في القسط التاني، ولسه فاضل 8 فوق 9 او فوق الاثنين يبقى 10. طب خلاص ماشي، هنعمل ايه؟ نقول له اعتبر ان القسط اللي اندفع ده اجار العربية الشهرين 3 اللي عدوا دول، وشكرا جزيلا، نفسك على كده، ولا ليك عنده فلوس ولا ليه عندك عربية، خلصت على كده. يبقى هنا بقول وإذا اختلف في الثمن تحالف ثم لكل منهما الفسخ. وبعد كده أفرد في الباب مسألة في الآخر، قال ومن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. دي مسألة اسمها الإقالة. الإقالة، وإحنا قلنا العقد البيع إيه؟ عقد إيه؟ لازم. ينفع واحد يرجع في كلامه تاني؟ اهي الإقالة دي انها يرجع في كلامه تاني. الشرع بيقول لما تلاقي اخوك وانت بتشتري منه كده ظروفه كده مضطربة وقلقان وحاسس ان هو مدب كده، كل ما يشتري شروة يتلخبط فيها وينخم فيها ويندحك عليه، خلي انت بقى صدرك واسع وخلي قلبك كبير، خليك انت الكبير ورجع له البيعة تاني. ما اصله ملوش كلمة، كل شوية يروح لواحد يقول له اشتري وبيع، ويقعد يفصل لما يوجع قلبه، وبعد يومين يقول له مش بايع، يقول له اه ده شكله بيلعب بديله بقى، ده موضوع تاني. يبقى هنا نتكلم في مسألة الإقالة، أن الإقالة مستحبة لمن ظهر ندمه وظهرت عدم خبرتي في البيع والشراء. انما واحد لعبي اخبط دماغك في الحيط، عقد البيع عقد لازم، مالكش حاجه عندي. البضاعه معيوبه؟ لا مش معيوبه، البضاعه المبيعه لا ترد ولا تستبدل، يلا اتفضل امشي من هنا. من حقه؟ اه من حقه. ما هو الشرع بيربيك ان انت تبقى راجل عند كلمتك. ما احنا بنقول ده فقه الحياه يا شباب. يا ما ناس حافظه قران وبتصلي بالاخوه وبيبك الحجر، ولو بعرف فين عيش يفرج علينا الدنيا. ما عندوش ادب في فقه البيع، ما عندوش ادب في فقه الحياه، ده في فقه الممات بس. ده حلو قوي في موضوع الطرب والجنائز تاخد منه فقه للصبح، انما فقه الحياه ما انتش ليه عنده. واضح الامر كده؟ فهنا بنقول دلوقتي النبي رغب صلى الله عليه وسلم في إقالة المسلم إذا ظهر ندمه، تمام، وبان عدم تلاعبه. يعني هو إنسان محترم بس ما بيعرفش يبيع ويشتري، اتورط في بيعه، ندم، إن زنق. كان هو مرتب نفسه هيشتغل في الحتة الفلانية وهيسدد أقساط، سوق الحتة الفلانية وقف، هيسدد أقساط منين؟ كم مستني ورث هيجيله ولفت لفه الدنيا اتفركشت، طلع الورث مش هيطلع له منه 3 مليم، هيسدد منين؟ فعلا مش كذاب. يبقى هنا من اقال مسلما اقال الله، من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. انت عارف الاستقاله اللي هي طلب الاقاله، طبعا كلنا فاهمين الاستقاله، يعني عايز اخلع، اهو الراجل باع بيعه وعايز يخلع، اقله اقال الله عثرتك، استحبابا لا ايجابا. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى الإقالة دي، الخلعان ده، إيه تكييفه الفقهي؟ هل هو بيع جديد ولا فسخ للبيع القديم؟ هتفرق يا عم الشيخ؟ آه تفرق. لو بيع جديد من حق فاصل بقى، أنت كنت شارب كام؟ ب10، أنا هاخدها ب6، ومن البيع والشري يفتح الله. لو إن الإقالة بيع أنا هفاصل بقى، تمام، وممكن أدبك الأدب اللي ما يعلم بلا ربين، أخليك تمشي تكلم نفسك بعد كده، ما هو أنا بشتري خلاص. وبعض اهل العلم قال لك لا دي الاقاله فسخ، يعني نرجع لقديمه تاني. انت كنت شارب كام؟ ب10، اتفضل ال10 هات العربيه. يبقى هنا اختلف العلماء في الاقاله هل هي بيع ام فسخ. والذي عليه اكثر اهل العلم من المعاصرين، ودي يعني احدى الروايتين في مذهب احمد رحمه الله وفقا لبعض اهل العلم، ان الاقاله فسخ وليست بيعا جديدا. هتفرق ايه؟ يعني لما واحد دلوقتي اشترى منك شروة وعايز يرجع فيها ما تخصمش منه فلوس، لان انت بترجع المال المجاريها تاني. انا خدت منك قد ايه؟ خدت منك 100,000، اتفضل ال 100,000 هات الايه السلعة بتاعتي، خلاص كده ولا غرمك جنيه واحد، خلاص. يبقى هنا مش من حقك ان انت تعذر اخوك المسلم، او ان انت تضغط عليه ماليا، او ان انت تقدمه بقرش ولا بقرشين، الا اذا كنت هتتحاكم الى مجلس الناس اللي فيه فهمة قصة الاقالة، قولوا لا احنا المجلس عندنا بيمشي الاقاله بيع جديد، يبقى هنقدبك بفلوس، تمام. وهنا دي مسائل يعني فيها اخذ ورد، تمام. وذكر الراجح في مسائل الخلاف لا يرفع الخلاف. كده وضحت الصوره رجاله؟ طيب الباب اللي بعد كده باب السلم. ايه السلم؟ بيقول هنا السلم لغه الاعطاء، سلمني الحاجه الفلانيه يعني اعطيني الحاجه الفلانيه. واصطلاحا هو بيع موصوف في الذمة ببدلا يعطى عاجلا. بيع موصوف في الذمة، يعني أنا بشتري حاجة مش موجودة أصلا لكن في ذمة اللي هيسلمها لي. رحت عند راجل تاجر درة، تاجر دقيق، تاجر سلع تموينية، تاجر تليفونات، تاجر كتب، تاجر عربيات، فرحت أقول له أنا عايز الحاجة الفلانية في خلال شهرين من تاريخه، بتبيعها لي بكام وفلوسي حاضرة؟ هو التاني ما معاش سلعة، تمام، وده معاه فلوسه كلها، يقول له انا فلوسي على الترابيزة. عايز عربية مثلا موديل 2018 ولتكن عربية مثلا تويوتا، مثلا ملاكي تويوتا، مش عارف شكلها كذا، الوصف بتاعها بيانات متفقطة بالكلمة، وعايزها في خلال شهرين من تاريخه توصلني لحد البيت، شحن مثلا، هنتكلم على كام؟ قال له مسح، هتكلم على 600,000 وليكن، خلاص فلوسك اهي. يبقى انت كده ذمتك مشغولة ليا بما هو سيارة 1 2 3 4 مركة كذا منتج كذا بتاع البلد الفلاني، تجيلي في التاريخ الفلاني، تمام. انا عايز طنين اسمنت هصب لسه على اول 9 او على اخر 10، يجولي يوم الصبة، لان انا لو جيت وركنته في الشارع شوية نادى على شوية مطرة اسمنت هيبوظه، مع شوية هيحصل ويترمى، فعشان اضمن البضاعة تجيلي طازة سخنة كده من المحجر علي على طول، فقلت له انا عايز الاسمنت يجي لي في تاريخ كذا وفلوسك كلها اهي. الحديد طالع نازل نازل طالع وانا ماسك قلب بايدي وهصب الدور العاشر. قلت له لا انا عايز 10 طن حديد في ذمتك تسلمهم لي يوم الصبه. ده ممكن يوم الصبه ده بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنه، فلوسك اهي كامله. ده اسمه بيع السلم. تمام. هيشتري بقرة، هيشتري نعجة، هيشتري بطة، هيشتري يعني مش عارف بالكيلو كذا، بالطن كذا، بالجرام كذا، الأمر سهل. فهنا بنقول بقى بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة، يعني بيع شيء هو موصوف في الذمة، ذمة البائع. ببدل، يعني أنا هشتري هذا الشيء بإيه؟ بمقابل آخر، بدل يعطى كاملا عاجلا. قال لي هنا بقى في الباب بتاعنا يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف. طب في اشياء لا تنضبط بالوصف؟ اه في اشياء مختلفه جدا جدا في احجامها والوانها وانواعها صعبه. تمام. فده ما يخشش فيه السلم. يبقى هنا يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف، وده شرط مهم قوي في بيع السلم. اذا ضبط بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، يعني لو بالعد يبقى عادد، لو بالوزن أبقى وازن، لو بالكيل أبقى مكيل، لو بالقياس أبقى قيس بالسنتي. تمام. الجديد والقديم، السليم والمكسر، المنتج الفلاني بتاع البلد الفلاني، النوع الفلاني بتاع الحبة الفلانية، وهكذا. واضح. إذا ضبط بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، يعني لو هستيدي مثلا مثلا ثور أو بقرة للأضحية، فقلت له أنا عايز أشتري دلوقتي أضحية، تمام، ولتكن ثورا ذكرا، اقول له ذكر، تمام، فوق السنتين، ماشي كده، ما يقلش وزنه ابدا عن نص طن مثلا، يعني عايز كده من 500 وانت طالع حاجه يعني محمله بالوزن ده كده، ويكون مثلا بلدي مش بتاع مش مستورد، وبياكل مش عارف كذا وكذا، ما بياكلش علف، واضح الكلام، وسليم ما فيش عيب، سلمه لي يوم الاضحيه، خليه عندك سلمه لي، انا هاخده جاهز على الذبح. فكده يبقى هنا معلوم الايه الصفات في المسألة. فما يجلوش بقول له والله اصلا اللي لقيته عندي جمل، لا مش عايز منك جمل، عايز ثور بقر، فاجيب لك هجيب لك مثلا شاب جاموس، انا قلت ثور بقر واضح جدا النوع، طب هجيب لك بقر انتية بس حاجة حلوة، انا بقول ثور بقر، واضح الكلام. يبقى هنا ايه؟ اذا ضبط بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، لان طبعا فرق البقرة من الثور البقر فرق كبير خالص. قال وذكر اجله، المدة يعني اللي هو هيشترى فيه، وده اذا كان الايه، اذا كان السلم مؤجلا، وده مذهب جمهور اهل العلم انه لابد من اشتراط الاجل في الثمن، يعني ما ينفعش تقول له انا عايز البتاعه دي كمان شهرين، البتاعه دي ما هي قدامك هي ما تاخدها. يعني هنا اختلف اهل العلم في مساله، وهي السلم في العين الحاضره، هي قدامي اهي، وليكن مزرعه مليانه ابقار، قال له انا عايز البقره ده اهي، علمنا عليها واختمها لي بختم، وهاجي اخدها يوم الاضحيه وفلوسها كامله اهي، هل يصح هذا النوع من من السلم في العين القائمة ولا لا؟ بعض أهل العلم قال لا، ودول الجمهور، ما ينفعش، ما هي أصل السلم ده شرط الأجل، لأن النبي قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فين الأجل؟ فين التاريخ؟ ما فيش. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل في بعض الروايات في مذهبي، وده اختيار شيخ الإسلام، قال وماله، ما هو ممكن الراجل يسلم في العين الحاضرة المصلحة، انه ما عندوش مكان يحط فيه البقره، لو اشتراها دلوقتي هيوديها فين؟ راجل ساكن في العاشر هيطلع البقره العاشر فين حته؟ ما عندوش. ولو في عندكم اسانسير بيحمل عجول، ده اسانسير ايه ده؟ حاجه صعبه. بنقول ساكن في عماره مش ساكن في مجزر. او عنده بضاعه ما يعرفش يخزنها، اللي البضاعه اللي هجيبها دي صعبه احطها فين؟ زي الاسمنت مثلا، الاسمنت مال الشادر شمال ويمين اطنان ياما جدا، وقال له انا عايز كمان اسبوع الحاجه دول كده علمنا عليهم وبعتهم لي كمان اسبوع، ما عنديش مكان، الشارع هيتسد هعطل الناس. فهنا في نوع انتفاع بالايه؟ بالسلم في العين القائمه اللي موجوده، العين الحاضره بلاش القائمه، العين الحاضره كده. تمام. ده موضع اشكال بين اهل العلم، الشيخ السعدي بيختار كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه في جواز السلم في العين الحاضره. المهم بيقول وذكر اجله، يعني ان كان مؤجلا، هنقول اكتب كده إن كان مؤجلا، وإلا فالأجل ليس شرطا على اختيار شيخ الإسلام. دليل المسألة دي على بعضها إيه؟ بيقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم أي أهل المدينة من التجار يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يعني إيه يسلفون في الثمار؟ يعني الناس التجار بيجوا من الشام وبيمشوا، بيجوا من اليمن وبيمشوا، من أرجاء المدينة بيجوا مكة، فجايبين بضائع، فالراجل معاه بضاعة انباعت خلصت، فالراجل اللي كان عايز منها قال له طب خلاص الموسم الجاي السنة الجاية لما تيجي زي اليومين دول كده تجيب لي معاك من الشام كذا وكذا، وليكن عنب زبيب الشام مثلا أو تمر اليمن المميز أو قمح الشام اللي مش موجود في الجزيرة العربية آنذاك، فيقول له تجيبه لي معاك وانت جاي. يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي على الوضع الواقع بقى، من أسلف يعني أسلم، سلف وسلم زي بعض، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إن كان مكيلا بالكيل وإن كان موزونا فبالوزن، مش يوزن ويكيل في نفس الحاجة، لا، اللي بيتكيل يتكيل واللي بيتوزن يتوزن إلى أجل معلوم، تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بقى، ودي في أداب التجار، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله تعالى عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى الناس دلوقتي، انت تاجر اسمها تجارة المفاليس، السلم ده اسمه تجارة المفاليس، ليه؟ لان الراجل ما عندوش بضاعة اصلا، لكن هو انا ذمتي مشغولة، انا مسؤول امام الله وامام القانون، يعني لو عايز يا سيدي ان انا اسلم لك في التاريخ الفلاني المنتج الفلاني بالمواصفات الفلانية لحد عندك، انت ليك اكل ولا بحلقة، انت ليك نتيجة، مش يقول له هو انت شغال في القمح وانت شغال في الحديد وانت شغال في اللبات وانت شغال في التليفونات، انت مالك، انت ليك فلوس تسلمها لي وانا ليا منتج اسدده لك وخلاص، ان شاء الله بقى نزرعه، انت حر، ده حاجه تخصني، انت هتيجي تطالبني في التاريخ وتقول لي اديني الحاجه بالمواصفات المطلوبه بس. واضح الامر كده؟ فهنا بيقول دلوقتي صوره السلم دي بيسموها العلماء بيع المفاليس او تجاره المفاليس، لان التاجر ما معهوش سلعه، فبياخد فلوس وعلى ذمة الفلوس بيشتري من حتة تانية، وهو زي ما ربنا يرزقه بقى، يعني خد منك الحاجة سعر الطن مثلا وليكن 1000 جنيه، أما هو ربنا كرمه جابها من حتة تانية ب700 ب600، وحيشيل ويعبي ويكيس ويجيب لحد عندك بضمانة والتزام في المعاد المطلوب، وحيدولك ب1000، خلاص انت مستفيد وهو مستفيد، هو استفاد تعجيل السيولة وانت استفدت ضمان السلعة في وقت الايه الأزمة، ما تجيش تقف وانت بتصب ما انتش لاقي شكارة اسمنت، ما تجيش تقف وانت مثلا بصاحب مخبز ولا صاحب مطعم على شوية دقيق ما انتش لاقي، ما تجيش مثلا على ردبين رز ولا بتاع هتفتح بيهم ولا هتصنع بيهم حاجة وتلاقي الدنيا وقفت. يبقى هو ايه يعني كله ساعد بعضه، التاجر بقى معاه فلوس يجيب بضاعة، والراجل المستهلك بقى بضاعته لحد عنده مطمن وبتاريخ معين وبمعاد معين ومواصفات معينة جايين لحد عنده، ودي من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بأحكام الشريعة في أموال الناس. يبقى هنا صورة عامة في أحكام السلم بيانها لنا الشيخ السعد رحمه الله تعالى في كلمات قليلات مباركات إن شاء الله. الباب اللي بعد كده بيتكلم في باب الرهن والضمان والكفالة، تمام. بيقول وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. ما احنا قلنا ان العقد اصلا عبارة عن كلمة، ايجاب وقبول، كلمة ورد غطاها، لكن عشان نوثق الكلمة دي ربما يحصل في الامور امور، انت تنسى انا انسى، انت تغلط او تغالط انا اغلط او اغالط، انت تبدد علي وتاخد فلوسي، او انا مثلا عياذا بالله انصب عليك ولا حاجة، يبقى نريح نفسنا، نوثق هذه العقود وهذه الحقوق الثابتة بجملة من الوثائق الشرعية. من جملة الوثائق ربنا سبحانه وتعالى قال واشهدوا اذا تبايعتم، الشهود، ما تقعدش طول حياتك ان انت مكتمها كده ومخلص الموضوع وتيجي في الاخر تقول اصل كنا شاريين من بعض، طب وانت ما شهدتش للناس، احنا قلنا يعني دار على شمعتك تقيد، اهي ولعت فيك الشمع ما خدتش حاجة، انت قعدت تتكتم في الموضوع ولما المصيبة ورمت جاي تقول الحقوني، طب ما كنت انت شاهد. والاشهاد على عقد البيع مستحب في قول اكثر اهل العلم، لقول الله واشهدوا إذا تبايعتم، كذلك الكتابة، ربنا قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيه فاكتبوا لك، يا أخي ده احنا أخوات، هتكتب عليا 100,000 جنيه، هم راحوا فين ولا جم منين، ده احنا يا أخي بنحب بعض في الله، أو تحب بعض في الله دلوقتي، ما هو بيقول له هات 10 جنيه، قام عامل له كده، قال له بقول لك هات 10 جنيه بتعمل إيه، قال له بوس إيد، قال له بوس إيدك عشان 10 جنيه، قال له ما أنا هبوس رجلك على ما خدها، ده الواقع، ده مش نكتة، ده الواقع فعلا، ما هو صاحبك هديد ده يتمسكن ويتماكل لحد ما ايه، والحب في الله يشتغل للصبح، اول لما يهبد 100,000 تلاقيه انسخط، تلاقيه واقف قدامك يا ابو لهب فجأة واحدة، ايه اللي جرالك، انت كنت حلو يا عم، ايه اللي جرالك، الدنيا بص فجأة كده. فأنت يعني من قدم السبت إلى الحد قدامه وقدموا لأنفسكم. فأنت ربنا سبحانه وتعالى يعني ادالك استيثاقات لأموالك. أنا لسه والله الذي لا إله غيره بعض الإخوة ربنا يقيل عثراته يا رب ينجي مغلطينه في 40 مليون جنيه. الراجل دماغه طارت كل ما يقابلني وضحكوا عليا وفلان مليون جنيه سيولة واربعين مليون جنيه أراضي والله بقيتش عارف اسمي أنا بقيتش عارف. كل ما يقابلني بقالي سنة 12 شهر كل ما قابلي يقول الكلمتين دول ما خلاص دماغه طار. تخيل أنت 40 مليون جنيه توجع دي يا شيخ مصطفى الخفة دي ده تصفروا الخنكة ماشي يعني يروح اختيارا كده يروح على رجليه احجزوا لي عنبر. والله صعبة جدا مؤلمة يعني. شوف الراجل ده قاعد عمره يجمع في هذه الأموال وصاحبك هب في لحظة طير عمله. فأنا بقولك لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمك الاستيثاق في حقوقك ويقول وأشهدوا إذا تبايعتم ويقولك إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ما تعملش بقى والفرسان بقى يا إما أن أنت داخل بقلب جامد ومستعوضها من أساسه راحت زي جات عندك ماشي خلاص أنت راجل بقى يعني أبو الكرم حاتم الطائي بتاع زماننا براحتك خالص. فهنا بيقول باب الرهن والضمان والكفالة والشهادة والكتابة. الشهادة والكتابة مستحبتان. قال هنا في الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. قال فالرهن الرهن لغة الثبوت. قال عز وجل هنا في الثبوت والحبس الرهن الثبوت والحبس. قال عز وجل كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينة يعني مرهون محبوسة ثابتة موثقة. يبقى الرهن لغة الثبوت أو الحبس واصطلاحا هو توثيق دين بعين مالية يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. لو مش مكتوب عندك اكتب الكلام ده. الرهن لغة قلنا إيه الثبوت وشرعا قلنا توثيق دين بعين. يبقى الرهن ده شغله فين؟ في باب المدينات مش في باب البيعات بالأصالة يعني. إلا إذا تحول ثمن المبيع دينا يبقى برضو روحنا لباب المدينات. يعني أنا بشتري حاجة شكك بشتري حاجة إلى أجل بشتري حاجة بالقسط الراجل ما يعرفنيش بيقول لي أضمنك منين عاوز رهن على ما تسدد الإقساط بتاعتك خد الرهن بتاعك من حقه تمام. فهنا بيقول لي الرهن توثيقة دين بعين مالية مش عين وخلاص يعني عين يصح بيعها يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. طيب قال لي بيقول لي هنا إيه الدليل الشرعي لربنا أجاز لنا فيه الرهن قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة. طيب لازم أن نكون على سفر؟ لا هو العلماء بيقولوا هنا ذكر السفر في هذه الآية خرج مخرج الغالب لأن طبيعة المدينات وعدم وجود الشهود والكاتبين غالبا بيبقى في الأسفار. قال لك طب سهلة ما انتش لاقي كاتب في السفر ما انتش لاقي شاهد في السفر سهلة خد دي خليها معاك رهن والدين الحاجة دي على ما رجع لك تمن. يبقى هنا ذكر الإيه ذكر السفر ليس قيدا ولا شرطا وإنما خرج مخرج الغالب. وأكبر دليل على كده أن هو الرهن ينفع في الحضر ما يلزمش يكون في السفر إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي ما هو بيتعامل مع يهود ليه الله ما فين عبد الرحمن بن عوف وفين عثمان بن عفان والناس الكبار دول كلهم يحوجوا النبي للي يسوى واللي ما يسواش أصدر اللي ما يسواش بس زي اليهود ويسيبوه مديون لحد ما مات. النبي يفعل ليشرع النبي يفعل ليشرع عشان يعرفك ان من احكام المعاملات التي لا تدخل في برائنا من اليهود والنصارى المعاملات ولو بالسلف والدين وبالرهن ورهن كمان رهن درعه دي ادوات سلاح عسكري فدي معاني تخش في ضوابط الايه المعاملة غير المحرمة بين المسلمين وغير المسلمين من الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو ملاحدة ولا وثنين أي كانت ملتهم يعني. فهنا النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي. طيب ده دليل على إن اليهودي من أهل المدينة والنبي من أهل المدينة والدرع مرهون عنده يبقى البيعة كلها كانت فين كانت في المدينة يعني في الحضر مش في السفر. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، تمام، ولها شروط أن تعرف ويشترط معرفة هذه العين اللي أنا هرهنها دي، يشترط معرفة هذه العين قدرا وجنسا وصفة. زود الكلام ده، يشترط معرفة هذه العين اللي المرهونة قدرا، يعني أنا عايز رهن مثلا وليكن عربية، يعني عربية واحدة ولا اتنين يبقى واحد، جنسا نقل ولا ملاكي، هو صفة قديمة ولا جديدة، ماركة كام، مش عارف كابينة واحدة ولا كابينتين، بمقطورة ولا من غير، وهكذا يعني. فيشترط معرفتها قدرا وجنسا وصفة، ده العين المرهونة. طيب ايه حكم العين المرهونة؟ قال فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، تمام كده. يبقى هنا تبقى العين المرهونة أمانة عند المرتهن، ومن المرتهن ومن الراهن ومن الرهن. الرهن الحاجة اللي هرهنها، هرهن عربية، هرهن دبابة، طيارة، هرهن شقة، هرهن عقار أرض أو غيره، في ايه الدوشين. المرتهن اللي هو آخذ الرهن، يعني اللي أنا قلت لك أنا مش هدي لك الحاجة لما أضمنها برهن، أنا اسمي مرتهن. الراهن اللي هو دفع الرهن، اللي هو اداله لصاحب الايه الدين. قال فتبقى العين المرهونة أمانة عند المرتهن اللي طلبها لا يضمنها إن تلفت إلا إن تعدى. يعني قال أنا عايز العربية دي رهن على من تسدد الفلوس اللي عليك، اديته العربية، قلت له بعد إذن حضرتك مشكورا، يعني يريد ترفعها بس علشان ما تبص من الركنة، عشان الرهن مدته طويلة، ديجي سنة، فعلى مركب العربية في الجراج سنة على الأرض، على ما جه هتكون البرومة كلتها من تحت، ارفعها لي بعد إذنك. فقال ماشي ماشي. أما رفعهاش، جيت بعد سنة برفع الجرار لقيت البروم هاكل العربية من تحت، يضمنها لنفرط، تمام. وإحنا قلنا دي بتتخزنش كده، دي بتترفع عشان تتقفل عليها الجرار سنة هتبوظ خالص، تمام. نفس المسألة، رهنت عنده حاجة تانية وليكن مثلا كتل حديد، أمسبها على سطح البيت، المطر والشمس والشمس والمطر باشت من كتر العرضة للإيه للعوامل التعرية، تمام، يضمنها، واضح الامر. اديته مش عارف كذا حيوان رهنية، ماشي كده، ام قاعد يحمل عليه لما كسر ظهره، يضمن. يبقى هنا بنقول فتبقى العين المرهونة عند المرتهن امانة لا يضمنها ان تلفت الا ان تعدى. طب ما تعداش والراجل امنها وظبطها تمام التمام وخزنها في الصورة الصح وباظت، هذا قدر الله، هذا الله، دي حكمته، اروح انا فين، اللي علي عملته خلاص، انا ما اضمنش، انا لي حاجتي ترجع لي تاني. يقول لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. فان حصل الوفاء التام، انفك العقد، انفك الرهن، يعني كنا وشارين حاجه ب 100,000 تمام، وكنا متفقين على القسط 10 10 10 في كل شهر خلاص، وكنا حاطين الرهن مثلا لمده سنه، قمت انا بعد 7 8 شهور خلديته الاخر قسط، يعني انا استعجلت شوية، يقول لي سيب الرهن عندي بقية السنة، لا مش من حقك، طالما اديتك الحاجة كلها تفك الرهن ان شاء الله بعد يوم، واضح الامر كده. فاذا حصل الوفاء ولو قبل المدة، الوفاء التام، انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن، طيب المدة خلصت، فين اللي ما سددتش الحاجة اللي عندك؟ انا عندي عين مرهونة، سيب عندي عربية، سيب عندي تلاجة، سيب عندي غشتين ذهب ولا ها، وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه، وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه لصاحبه. يعني مثلا كنت انا شاري منه الحاجة ب 100,000 والحاجة المرهونة ب 120، بعناها جابت 120، تفضل ال 100,000 بتوعك عشان احنا ما سددناش ولا قسط، وال 20 الباقي بتوع صاحب الرهن، صح ولا ايه؟ قال وما بقي بعد الوفاء، وفاء الحق فلربه، وان بقى من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني ايه؟ يعني انا كنت طالب حاجه ب 100,000 بسددهم كل شهر 10,000، وحطت حاجه رهن، جينا بعد الوقت ما سددتش انا اقساط خالص، قال لي هنبيع الرهن ده، جيت ابيعه بعته ب 80,000 بس، ما جابش ولا جنيه بعد كده، خلاص خد الرجل 80,000 فاضل له ايه؟ فاضل له 20,000، تبقى هذه بلا رهن. ما يقولوش طب هات لها رهن هي كمان، لا، تبقى هذه بلا رهن. قال وإن بقى من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. يعني مثلا واحد راكن عربية في جراج مكشوف بين عمارتين، قام واحد ماسك حوض حمام رميه من قلب الشباك البلكونة نزل على سقف العربية في الجراج المكشوف كسره، اللي فوق ده اللي كسر ده يقوم هو يغرم الحاجة اللي كسرت دي وتنحط رهن اللي هو بوظها خالص مثلا، ها عدمها العافية ما عادتش نافعة، يبقى خلاص انت اللي كسرته ده ينضمن واللي انت جبته جديد ينحط رهن مكان اللي باظ. تمام كده. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. تمام كده. طيب ونماؤه تبع له. نماء الرهن رهن ازاي؟ الرهن هينمو ازاي؟ كان رهن بقرة وشراء خلفت عنده وهي في الرهن، يبقى الولد الجديد حاضر، يبقى الولد الجديد رهن برضه كده، واضح الكلام؟ يبقى ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، يعني مصاريف العجل الجديد اللي اتولد من الام اللي كانت رهنه دي مين اللي هيصرف عليها؟ صاحبها اللي يصرف عليها، وانا هصرف لك على العجل بتاعك ليه؟ ها؟ ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به اي بالرهن الا باذن الاخر او باذن الشارع، يعني في عندي اذن شرعي مديهولي من غير ما استاذنك اذا كانت اذا كانت العين المرهونه محلوبه او مركوبه، لان الشرع قال في حديث النبي الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، يعني واحد راهن عند واحد ركوب حمار حصان جمل بغل، تمام، والجمل والبغل ده ما هو بيأكل صح، والرجل اللي هو أنا راهنه بلد غير البلد، مش هروح كل شوية أحش شوية برسيبه وسافر له البلد التانية بمية جنيه رايح ومية جنيه جاي، لا مش كده بقى، هو هيأكله على من يبقى إيه، فقصدنا بيأكله يركبه الرجل صاحب الفلوس اللي احنا راهن عنده جمل ولا راهن عنده الحصان ولا راهن عنده عزك الله الحمار او البغل، تمام، انا باكله كصاحب مال، تمام، ومرتهن انا، فانا هاكله هركبه في مقابل هذا الايه الاطعام. طيب بتحلب، كم مديني ناقه ولا مديني بقره ولا ايه دابه بتحلب ولبنها بيتشرب زي الابقار والاغنام والنوق وكده، خلاص انا هاكل وهحلب. فهنا بيقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني هيأكل في مقابل ما بيركب، هيأكل في مقابل ما بإيه ما بيشرب يعني من اللبن. إنما إذا كان الإيه العين المرهونة لا بتتركب ولا بتتحلب، يعني راهن عنده تلاجة مثلا، راهن عنده موتوسيكل، راهن عنده عربية، راهن عنده شقة، رهن عنده مكتبة، رهن عنده مش عارف كمبيوتر، ينفع يستخدمه الراهن المرتهن ينفع يستخدمه؟ يستأذنه، فإن أذن له من غير ضغط بسماح نفسي كده بقول له استأذنك، يعني لو احتاجت الحاجة بتاعتك بدل ما اروح ألف من عند الناس وحاجتك موجودة عندي هستخدمها استخداما لا يضر بها، تأذن؟ قال له ما فيش حاجة احنا اخوات مجراش حاجة، قال له لا ما تستخدمهاش، فإن أذن صاحب الرهن جاز الانتفاع به وإلا فلا. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة التي في أيدينا الآن، وحنبدأ في الحلقة القادمة أحكام الضمان والكفالة وما يعني يتبعها من أحكام في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.